إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما مثلي ومثلكم، وفي رواية: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل أوقد، وفي رواية: كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش والجنادب يقعن فيه وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي، وفي رواية: وأنتم تقحمون فيه، ألا هل بلغت؟ قال المناوي: قوله مثلي ومثلكم كمثل رجل، أي صفتي وصفة ما بعثني الله به من إرشادكم لما ينجيكم العجيب الشأن، كصفة رجل أوقد نارا، وفي رواية: كلما أضاءت ما حوله جعل الفراش والجنادب، والجنادب هو نوع من على خلقة الجراد يقعن فيها وهو يذبهن عنها، أي يدفع عن النار والوقوع فيها. وأنا آخذ بحجزكم، جمع حجزة، وهي معقد الإزار والسراويل، والمراد وسط الرجل، وخصه لأن أخذ الوسط أقوى في المنع، يعني أنا آخذكم حتى أبعدكم عن النار، نار جهنم، وأنتم تفلتون أي تخلصون من يدي وتطلبون الوقوع في النار بترك ما أمرت وفعل ما نهيت. شبه تساقط الجهلة والمخالفين بمعاصيهم وشهواتهم في نار الآخرة وحرصهم على الوقوع فيها مع منعه لهم، شبهه بتساقط الفراش في نار الدنيا لهواه وضعف تمييزه وعدم درايته بحر نار الدنيا، ولو علم لم يدخلها، بل ظن أن ضوء النار يريحه من ظلام الليل، فكذا العاصي يظن أن المعاصي تريحه فيتعجل لذة ساعة بذلة الأبد. وفيه، أي في هذا الحديث، فرط شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته وحفظهم عن العذاب، لأن الأمم في حجر الأنبياء كالصبيان الأغبياء في أكناف الآباء، والتمثيل وقع على صورة الإكباب على الشهوات من الإنسان بإكباب الفراش على التهافت في النار، لكن جهل الآدمي أشد من جهل الفراش، لأن باغترارها بظاهر الضوء أحرقت نفسها وفنيت حالا، والآدمي يبقى في النار مدة طويلا أو أبدا. ففرق بين حرق الفراش لنفسه في نار الدنيا، وبين حرق الإنسان لنفسه بالمعاصي في نار الآخرة. وقال القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم قوله: وأنتم تقحمون فيه. التقحم التهجم على الشيء من غير ترو ولا تبصر، وهذا مثل لاجتهاد نبينا صلى الله عليه وسلم في نجاتنا وحرصه على تخلصنا من الهلكات التي بين أيدينا، ولجهلنا بقدر ذلك وغلبة شهوتنا علينا ظفر عدونا اللعين بنا وهو الشيطان، حتى صرنا أحقر من الفراش والجنادب وأذل من الطين اللازم. قلت: فهذا مثل ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين فيه لهفة المسلمين على الوقوع في الحرام وإصرارهم على مخالفة الله ورسوله وعدم رغبة غالب الناس للاحتكام إلى أوامر الشرع، بل كل منهم يريد أن يحتكم إلى هواه ونفسه الأمارة بالسوء وشهواته ولذاته. ولما وصف الله تعالى رسوله فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان صلى الله عليه وسلم يتصرف ويدعو إلى الله تعالى من منطلق هذه الرحمة الواسعة، فلا ينظر إلا إلى نجاة أمته من العذاب والهلاك. فكان نصبه وتعبه وهمه هو إخراج الناس أجمعين من ظلمات الكفر والفسوق والعصيان إلى نور الإسلام والطاعة، ومن ضلال الابتداع إلى هدي السنة. وكما كان صلى الله عليه وسلم ينطلق من منطلق الرحمة، فكذلك من منطلق العلم يدعو ويتحرك، لأنه يعلم ما لا نعلم، ورأى من آيات ربه الكبرى ما لم نره. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حريص على أن تدخل الأمة كلها الجنة وينجون من النار، وإنما يكون المانع من الناس أنفسهم. فقد روى البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة يوم القيامة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: بيّن صلى الله عليه وسلم لهم أن إسناد الامتناع إليهم عن الدخول إلى الجنة مجاز عن الامتناع عن سنته، وهو عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم. فالسبب من عدم دخول الجنة عصيانك لربك ولرسولك، فالسبب منك والامتناع منك، فكأنك قد أبيت دخول الجنة وفضلت اللذة والشهوة ومتاع الدنيا على طاعة الله ورسوله التي يؤول أمرها إلى الدخول إلى الجنة. وخرج أحمد والحاكم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتدخلن الجنة إلا من أبى وشرد على الله شراد البعير. البعير يشرد من أهله ومن صاحبه، فالذي يأبى ويعصي الله ورسوله فهذا يشرد من ربه شراد البعير. قال: وسنده على شرط الشيخين، وله شاهد عن أبي أمامة عند الطبراني وسنده جيد. قال: والموصوف بالإباء وهو الامتناع إن كان كافرا فهو لا يدخل الجنة أصلا حتى يلج الجمل في سم الخياط، فالكافر في النار خالدا فيها أبدا وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وإن كان مسلما أي العاصي هذا الأبي فالمراد منعه من دخولها مع أول داخل إلا من شاء الله تعالى. وإنما قال ذلك لأن المسلم مآله في النهاية بإذن الله إلى الجنة، ولكن قد يعاقب بما فعل أو يعفو الله عنه ابتداء، لذلك قال إلا من شاء الله تعالى، انتهى كلامه. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أمة محمد والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي رواية للبخاري قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال أنس فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين بالخاء، وفي رواية لهم حنين بالحاء، والحنين البكاء، وفي رواية الخنين البكاء، وفي رواية الحنين هو البكاء بالصوت الذي يرتفع من الصدر كما قال الخطابي. لهم صوت عظيم وبكاء شديد لقوله صلى الله عليه وسلم يا أمة محمد والذي نفسي بيده لو علمتم ما أعلم ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباب والمراد بالعلم هنا لو علمتم ما أعلم ما يتعلق بعظمة الله وانتقامه ممن يعصيه، والأهوال التي تقع عند النزاع والموت وفي القبر ويوم القيامة، ومناسبة كثرة البكاء وقلة الضحك في هذا المقام واضحة، والمراد به التخويف. قال الحسن البصري إمام من أئمة علماء التابعين من علم أن الموت مورده والقيامة موعده والوقوف بين يدي الله تعالى مشهده فحقه أن يطول في الدنيا حزنه. رواه أبو نعيم في حلية الأولياء. وفي هذا الحديث دلالة على اختصاصه بمعارف بصرية وقلبية وقد يطلع الله عليها غيره من المخلصين من أمته لكن بطريق الإجمال، وأما تفاصيلها فاختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جمع الله له بين علم اليقين وعين اليقين مع الخشية القلبية واستحضار العظمة الإلهية على وجه لم تجتمع لغيره. ويشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قال قال صلى الله عليه وسلم إن أتقاكم وأعلمكم بالله لأنا. وقال النووي في شرحه لمسلم ورواية مسلم بزيادة ألا هل بلغت معناه لو تعلمون من عظم انتقام الله تعالى من أهل الجرائم وشدة عقابه وأهوال القيامة وما بعدها كما علمت وترون النار كما رأيت في مقام هذا، وهو عندما صلى الكسوف لما كسفت الشمس على عهده قال لبكيتم كثيرا ولقل ضحككم لفكركم فيما علمتموه. قوله ألا هل بلغت معناه ما أمرت به من التحذير والإنذار وغير ذلك مما أرسل به، والمراد تحريضهم على تحفظه واعتنائهم به لأنه مأمور بإنذارهم. وقال الخطبي في المفرد يعني ما يعلمه صلى الله عليه وسلم من أمور الآخرة وشدة أهوالها ومما أعد في النار من عذابها وأنكالها ومما أعد في الجنة من نعيمها وثوابها، فإنه صلى الله عليه وسلم قد كان رأى كل ذلك مشاهدة وتحقيقا، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان قليل الضحك جله التبسم. ورضياء المقدسي في المختار وذكر السيوطي في الجامع الصغير وصححه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لست من الدنيا وليست مني إني بعثت والساعة تستبق، لست من الدنيا وليست مني وإني بعثت والساعة تستبق. وروى أحمد في المسند بسند قال الهيثمي إسناده جيد ورجاله موثقون عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يلق ابن آدم شيئا قط منذ خلقه الله أشد عليه من الموت، ثم إن الموت لأهون مما بعده. قال المناوي في فيض القدير أي هو أشد الدواهي مرارة من جميع ما يكابده الإنسان من الشدائد طول عمره، فإن مفارقة الروح للبدن لا تحصل إلا بعد ألم عظيم لهما، فإن الروح تعلقت بالبدن وألفته واشتد امتزاجهما به فلا يفترقان إلا بجهد وشدة، ويتزايد ذلك الألم باستحضار المحتضر، أن جسده يصير جيفة قذرة يأكلها الهوام يبليه التراب، وأن الروح المفارقة له لا يدرى أين مستقرها، فيجتمع له سكرة الموت مع حسرة الفوت، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ثم إن الموت لأهون على الإنسان مما بعده، كروعة سؤال منكر ونكير، وروعة القيام من القبور ليوم النشور، وروعة الصعق، وروعة الموقف وقد بلغت القلوب الحناجر، وروعة تطاير الصحف، وروعة الورود إلى النار تحلة القسم، يعني قدر ما حللت به يمينك وأبررتها. والمراد التقليل لأمر ورود النار لقوله تعالى وإن منكم إلا واردها، قال فلو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعد ذا عن كل شيء. ثم هذا في من لم يستعد قبل حلول الموت ويوافق للعمل الصالح قبل نزوله، أما من كان كذلك وختم له بذلك فما بعده أسهل إن شاء الله، كما يدل عليه خبر أحمد في مسنده والطبراني في معجمه، قال صلى الله عليه وسلم آخر شدة يلقاها المؤمن الموت، قال فتأمله فإني لم أر من تعرض له. قلت ومن هذه المعاني الجليلة يتفهم المرء حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمر الأمة بالتقلل من الدنيا، فقد روى ابن حبان في صحيحه وابن ماجة في سننه وصححه السيوطي في الجامع الصغير والحاكم في المستدرك وصححه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكفي الرجل منكم كزاد الراكب، ليكفي الرجل منكم كزاد الراكب. قال المنوي ليكفي الرجل منكم من الدنيا كزاد الراكب، يعني ليكفيك من الدنيا ما يبلغك إلى الآخرة، فالمؤمن يتزود من الدنيا والفاجر يستمتع فيه، والأصل أن من امتلأ قلبه بالإيمان استغنى عن كثير من مؤن دنياه واحتمل المشاق في تكثير مؤن أخرى. وفيه تنبيه على أن الإنسان مسافر لا قرار له في الدنيا، فيحمل ما يبلغه المنزلة بين يديه مرحلة مرحلة ويقتصر عليه. قال العلائي والباعث عليه قصر الأمل، ولهذا أشار إليه بقوله كزاد الراكب تشبيها للإنسان في الدنيا بحال المسافر. وهذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي مع بيان السبب ولفظه دخل سعد يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه على سلمان الفارسي رضي الله عنه يعوده في مرضه، قال فبكى سلمان فقال له سعد ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض وتريد عليه الحوض وتلقى أصحابك. فقال سلمان أما أني لا أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا حيا وميتا، قال صلى الله عليه وسلم لتكن بلغة أحدكم من الدنيا مثل زاد الراكب. والبلغة القليل والكفاف مما يتبلغ به العبد في دنياه وتوصل به إلى المطلوب وهو الآخرة، والمراد التقليل من متع الدنيا ما استطعت إلى ذلك سبيلا. قال سلمان وحول هذه الأسى ودا، أي كيف وقد عهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبلغ من الدنيا بأشياء بالضرورة وهو يبكي عند ساعة احتضاره لما حوله من الأساودة يقصد من متاع الدنيا، وانظر إلى هذا المتاع الذي بكى منه سلمان رضي الله عنه وأرضاه. قال الراوي وحوله هذه الأساودة قال فإنما حوله إجانة، والإجانة إناءٌ سلمان لما رآها حوله لعهد النبي له وللأمة أن يتبلغ كزاد الراكب، فقال له سعد: اعهد إلينا بعهد نأخذ به بعدك. فقال: يا سعد، اذكر الله عند همك إذا هممت، وعند يدك إذا قسمت، وعند حكمك إذا حكمت. والبخاري في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وفي رواية خارج البخاري: وعد نفسك من أهل القبور. قال البخاري: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. وفي رواية: ومن حياتك قبل موتك، فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. قال ابن حجر العسقلاني في شرحه للبخاري: قوله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، قال الطيبي: ليست أو هنا للشك بل للتخيير والإباحة، والأحسن أن تكون أو بمعنى بل. فشبه صلى الله عليه وسلم الناس كالسالك بالغريب الذي ليس له مسكن يأويه ولا مسكن يسكنه، ثم ترقى في المثال وأضرب عنه إلى عابر السبيل، لأن الغريب قد يسكن في بلد الغربة بخلاف عابر السبيل الذي لا يهدى حتى يصل إلى أهله وبيته ووطنه، بخلاف عابر السبيل القاصد لبلد شاسع وبينهما أودية مردية ومفاوز مهلكة صحراء وقطاع طريق. فإن من شأن عابر السبيل أن لا يقيم لحظة ولا يسكن لمحة. ومن ثم عقبه بقوله: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وبقوله: وعد نفسك من أهل القبور. والمعنى: استمر سائرا ولا تفطر، فإنك إن قصرت انقطعت وهلكت في تلك الأودية. وهذا معنى المشبه به. وأما المشبه فهو قوله: وخذ من صحتك لمرضك، أي أن العمر لا يخلو عن صحة ومرض، فإذا كنت صحيحا فسر سير القصد وزد عليه بقدر قوتك ما دمت وما دامت فيك قوة، بحيث يكون ما بك من تلك الزيادة قائما مقام ما لعله يفوت حالة أو يفوت حالة المرض والضعف. وقال ابن بطال في شرحه للبخاري: لما كان الغريب قليل الانبساط إلى الناس، بل هو مستوحش منهم لأنهم ليسوا من وطنه، إذ لا يكاد يمر بمن يعرفه مستأنس به، فهو دليل في نفسه خائف. وكذلك عابر السبيل لا ينفذ في سفره إلا بقوته عليه وتخفيفه من الأثقال، غير مثبت بما يمنعه من قطع سفره معه زاده وراحلته يبلغانه إلى بغيته من قصده. شبهه بهما، وفي ذلك إشارة إلى إيثار الزهد في الدنيا وأخذ البلغة منها والكفاف، كما لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية سفره، فكذلك لا يحتاج المؤمن في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه المحل. وقال غيره: وهذا الحديث أصل في الحث على الفراغ من الدنيا والزهد فيها والاحتقار لها والقناعة فيها بالبلغة بالقليل. وقال النووي: معنى الحديث: لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها، ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه. وقال غيره: عابر السبيل هو المار على الطريق طالبا وطنه، فالمرء في الدنيا كعبد أرسله سيده في حاجة إلى غير بلده، فشأنه أن يبادر ويعجل بفعل ما أرسل فيه ثم يعود إلى وطنه، ولا يتعلق قلبه بشيء من بلد الغربة، بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع إليه ويجعل إقامته في الدنيا ليقضي حاجته وجهاده بالرجوع إلى وطنه. وهذا شأن الغريب، أو يكون كالمسافر لا يستقر في مكان بعينه، بل هو دائم السير إلى بلد الإقامة. وقوله: خذ من صحتك لمرضك، والمعنى: اشتغل في الصحة بالطاعة، إنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا، أي هل يقال لك شقي أم سعيد؟ وقيل المراد هل غدا حي أم ميت؟ كل منا لا يعلم بعد لحظة، بعد ساعة، بعد دقائق، أهو من أهل الدنيا أم من أهل القبور؟ وهذا القدر الموقوف من كلام ابن عمر رضي الله عنهما جاء معناه في من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه الحاكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أخرجه ابن المبارك في الزهد بسند صحيح. قال بعض العلماء: كلام ابن عمر منتزع من الحديث المرفوع، وهو متضمن لنهاية قصر الأمل، وأن العاقل ينبغي له إذا أمسى فلا ينتظر الصباح، وإذا أصبح فلا ينتظر المساء، بل يظن أن أجله مدركه قبل ذلك. وقوله: خذ من صحتك لمرضي، أي اعمل ما تلقى نفعه بعد موتي، وبادر أيام صحتك بالعمل الصالح، فإن المرض قد يطرأ فيمتنع من العمل، فيخشى على من فرط في ذلك أن يصل إلى المعاد بغير زاد. وفي الحديث: حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيصال الخير لأمته، والحض على ترك الدنيا، والاقتصار على ما لا بد منه. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الموعظة الجليلة لابن عمر وهو ابن 20، شاب في بداية عمره، الموت يأتي للجنين في بطن أمه، يأتي للرضيع، ويأتي للصبي، ويأتي للغلام قبل أن يدرك الشيخ الهرم. قال المنوي في الفيض القدير: أي عش بباطنك عيش الغريب، بخروجك عن أوطان عاداتها ومألوفاتها، بالزهد في الدنيا والتزود منها للآخرة، فإنها الوطن، أي أن الآخرة هي دار القرار، كما أن الغريب حيث حل نازع لوطنه، ومهما نال من طرف أعدها لوطنه، وكلما قرب مرحلة من وطنه سره ذلك، وإن تعوق ساعة عن وطنه ساءه ذلك، فلا يتخذ في سفره المساكن والأصدقاء، بل يجتزي بالقليل قدر ما يقطع به مسافة عبوره، لأن الإنسان إنما أوجد ليمتحن بالطاعة فيثاب، أو بالإثم فيعاقب، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فينبغي للغريب أن يكون في الدنيا على جناح سفر مهيئا للرحيل، وقد اتفقت على ذلك وصايا جميع الأمم، كل الشرائح السماوية اجتمعت واتفقت على هذه المعاني. الغريب المجتهد في الوصول إلى وطن لا بد له من مركب وزاد ورفقاء وطريق يسلكها، فالمركب نفسه، ولا بد من رياضة المركوب ليستقيم للراكب، والزاد التقوى، والرفقاء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، والصراط المستقيم. وإذا سلك الطريق ولم يزل خائفا من القطاع، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فقطاع الطريق كفلاء لأن يصرفوك ويحرفوك عن الصراط المستقيم إلى سبيل الجحيم. والأرواح خلقت قبل الأجساد، ثم أفيضت من عالمها العلوي النوراني، فأودعت هذا الجسد الترابي الظلماني، فاجتمع اجتماع غربة، كل منهما يشير إلى وطنه ويطير إلى مسكنه، فالبدن أخلد إلى الأرض، والروح بدون السمو لم ترد، فلا تتنافس في عمارة الدور فعل المستوطن المغرور. فيأتيك الموت من غير استعداد، وتقدم على الآخرة بغير زاد. قلت: فهذا غيض من فيض، وقليل من كثير، يدل المسافر إلى سبيل الحق، منار يهتدي به الضال ويستنير به المحاط بظلمات الضلال. وبالله التوفيق والرشاد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد روى الطبراني في الكبير بإسناد رجاله ثقات كما قال الهيثمي في المجمع، وحسنه السيوطي في الجامع الصغير، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفنية بعد الفنية، أي الحين بعد الحين والساعة بعد الساعة. ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. قال المناوي في الفيض: إن المؤمن خلق مفتنا، أي ممتحنا، يمتحنه الله بالبلاء والذنوب مرة بعد أخرى. والمفتن الممتحن الذي فتن كثيرا توابا إذا ذكر ذكر، أي يتوب ثم ينسى فيعود، ثم يتذكر فيتوب ثم ينسى فيعود، وهكذا. أقول: فليس أمام المؤمن الكيس الفطن الذكي إلا الإسراع إلى التوبة والرجوع إلى الله، فإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم يصل إلى وقت خروج الروح من جسده، وهذا من فضل الله وسعة رحمته العظيمة. كذلك روى أبو داود وابن ماجة والترمذي، وقال حسن صحيح في السنن، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا، وفي رواية: وأنا أطين حائطا لي أنا وأمي قد وهى، أي ضعف يحتاج إلى إصلاحي حتى لا يقع، كانوا يبنون بيوتهم من الطين اللبن، فخصه بيته حائط، جدار في بيته أو سقف كاد أن يسقط، فهو يصلحه حتى لا يسقط عليه. فنظر صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فقال: ما هذا؟ قلت: خص لنا وها نحن نصلحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. وفي رواية: الأمر أسرع من ذلك. قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي: ما أرى الأمر، أي الموت، إلا أعجل، أي أسرع من ذلك، أي من خراب ذلك الخص وذلك البيت، أي الأجل أقرب من تخرب هذا البيت. أتصلح بيتك خشية أن ينهدم عليك قبل أن تموت، وربما تموت قبل أن ينهدم، فإصلاح عملك أولى من إصلاح بيتك. فكن في الدنيا كعابر سبيل أو راكب مستظل تحت شجرة، أسرع مما أنت فيه من انشغالك بالبناء. انتهى كلامه رحمه الله. فالأمر أسرع من ذلك، الأمر يا مغبون أسرع من ذلك، وما تورد الإبل يا سعد كذلك، فلا تخادع أو تماطل أو تميل عن ذلك، واحرص على ما ينفعك وسدد لذلك، إنما وطنك وطنك الآخرة، فلا ترضى بالعاجلة، وقم فاسلك السابلة سهلها ربك للراحلة، واعنف برفقة صالحة، وتزود بتجارة رابحة، بصلاة وأمور فالحة، وصوم وأعمال ناجحة، وزكاة وإنقاذ الجائحة، ولا تغفل أبدا عن ذلك، فالأمر يا مغبون أسرع من ذلك، وما تورد الإبل يا سعد كذلك، فلا تخادع أو تماطل أو تميل عن ذلك، واحرص على ما ينفعك وسدد لذلك، فعجل المنية القاتلة، فهل الدنيا إلا زائلة، لا تبقى منها طائلة، وهي عن الصراط نائلة، وحال ثابتة على الضلال وللعكس مظهرة، الحق باطلا والسنة بدعة قادرة، والهدى غيا والسبيل سبيل سبلا فاجرة، قبيحة الباطن في شكل جميلة عاهرة، داعية للفحش والخلا في ذلك ماهرة، تهيج النفوس بالفؤوس للدين كاسرة، وكل معروف بها مصروف للمنكر، فهل لعاقل رزين حاجة في ذلك؟ في أيام مباركة متقرب فيها للمالك، أمرنا ورسوله فيها بأسلك المسالك، في العشر الأوائل من ذي الحجة تغدو بمالك قربة تنفع تنجي وتدفع المهالك، والموت أقرب إليك من حبل الوريد يا هالك، فلا تكن مخدوعا مغرورا أمرك شائك، والأمر يا مغبون أسرع من ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.